بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. ولازلنا نتنقل في هذه المسائل، والأصل والكثير هو أنها مسائل عقدية، وقد يشير رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل الفقهية أو ما يتعلق بالفضائل والآداب، وله في ذلك ولا شك يعني منهج وطريقة، وهذه من محاسن الكتاب، يعد عمدة وأصلا ومتنا علميا جمع الكثير من المسائل التي المسلم في حاجة إليها. وقلت أيضا إن مما يمتاز به هذا الكتاب أن عبارات المؤلف هي مأخوذة في الغالب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن الصحابة، أو مما يعني يذكره سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وفي مجملهم يتفقون على هذه العبارات. فنبدأ الآن من قوله: واعلم رحمك الله أن العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كثير العلم والكتب وإن كان كثر العلم والكتب كثير العلم والكتب وإن كان كثير العلم والكتب. الحمد لله. المؤلف في بعض جمله دائما يقول رحمك الله رحمك الله، وهذا الحقيقة من باب التلطف وحسن العرض، وأيضا طلب إقبال السامع عليه، وفيه دعاء أيضا. ولا شك أن هذا الحقيقة من الأساليب الراقية، والتي كما قلت تتضمن المحاسن الماضية، يعني فيها التلطف وحسن العبارة، وفيها أيضا جذب السامع إليه والتودد في طرح المعلومة عليه. وما ذكره رحمه الله تعالى أمر مهم، ولا شك أن العبرة ليست بكثرة الكتب وجمع العلم، وإنما العبرة حقا إنما هي بالعمل. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العلم: ما هو العلم؟ قال: خشية الله تعالى. فإذا لم يكن علمك يقودك إلى العمل الصالح وتتبعه الاقتفاء للأثر اتباع الكتاب والسنة، وإلا كان حجة عليك، كما قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الضمير هنا يرجع إلى القرآن الكريم، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا العلم الذي يتحمله العبد سيسأل عنه يوم القيامة. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها صلوات ربي وسلامه عليه، وعن علمه ماذا عمل به. ولذلك قال أهل العلم: أشد آية على العلماء هي قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى آخر الآيات. قالوا: إن هذه أشد آية على العلماء، المقصود العلماء الذين لا يعملون بعلمهم. ولذلك قال: هنا ليست العبرة كثرة الرواية وكثرة الكتب، وليس معنى كلام رحمه الله التزهيد يعني في اقتناء الكتب وفي يعني تتبع السنة، لا، هذا أمر مطلوب، ولا يمكن أن تعبد الله إلا على بصيرة وعلى علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. قال البخاري: بدأ الله جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. لابد من العلم، ولكن يتقي المؤمن ربه ويعلم أن سيحاسب على هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل به. وعندما يقال أيها الإخوة مثل هذا، يعني لا ينصرف الذهن إلى أن هذه الآيات والأحاديث منصبة على العلماء فقط. أنت أيضا يا من تطلب العلم، يا من تحضر مجالس العلماء، يا من تقرأ في كتب أهل العلم، قد قامت عليك الحجة، فسوف تسأل يوم القيامة، أنت سمعت كذا وقرأت كذا وأفتيت بكذا وكذا، إذن يجب عليك أن تعمل بهذا العلم. يعني هو صحيح ما في شك أن العلماء في مقام عال والتبعة كبيرة جدا، الغنم بالغرم، ولكن يعني أو الغرم بالغنم، يعني لابد أن هناك متابعة وحساب، ولكن وأنت أيضا يا من تطلب العلم. فكما قال رحمه الله كلمات نفيسة: من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. نحن ما عندنا يا سنة يا بدعة، ما فيه نصف ونصف. من اتبع الكتاب والسنة فهو من أهل السنة، من خالف الكتاب والسنة في مخالفات بدعية فهو مبتدع، إما بدعة مكفرة أو بدعة غير مكفرة، وهناك الكبائر، وهناك ما هو أعظم من الكبائر ألا وهي الفواحش، ويعني الذنوب لها مراتب ومنازل، نسأل الله جل وعلا الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الحمد لله. هنا أيها الإخوة ذكر المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى مسألتين هامتين. أما المسألة الأولى فنحن قد سبق تكلمنا فيها، أن من قال في دين الله برأيه وقياسه، والمقصود القياس في العقيدة، وتأويله من غير حجة، حجة يعني لا دليل ولا برهان ولا أصل يعتمد عليه من السنة والجماعة، فقد قال على الله عز وجل ما لا يعلم. والله عز وجل عندما ذكر المحرمات الخمس في سورة الأعراف، وذكرت فيما سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يسميها آية المحرمات الخمس، ونقل عن جماعة من أهل العلم إن أن الشرائع السابقة لنا اجتمعت أيضا على هذه المحرمات الخمس، يعني على تحريمها وعلى تعظيمها. ختمها الله عز وجل بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذا من أشنع الأمور ومن أكبرها وأشدها جرما، القول على الله بلا علم. وهنا ذكره، هنا قال من قال برأيه وبقياسه الباطل وكذا، قال فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. المقصود متكلفين يعني تكلف ما لا علم له به، يعني تكلف ما لا علم له به، راح ذهب يخوض في مسائل لا خطام له فيها ولا زمام ولا أدلة، واعتمد على آراء الأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة، ولو أنه أخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية، قال إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف هذه الأمة أسلموا وأعلموا وأحكم، فهم إلى السلام، فهم في السلامة ولا شك، وهم في العلم غايته، وهم في الحكمة أيضا غايته، فهم أسلم وأعلم وأحكم، خلاف من يتهمهم بأنهم لا علم لهم أو كذا. وقد رد على هذا شيخ الإسلام رحمه الله. ثم بين رحمه الله مصادر التلقي، وهذه دائما يعيدها ويكررها رحمه الله، ذكر أنها ثلاثة: أولا ما جاء من عند الله، يعني في كتاب الله القرآن الكريم. الأمر الثاني قال السنة، وعرفها تعريفا موجزا، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا قوله وفعله وتقريره وصفته أو وصفه، هذا كله يعني ما هو معلوم. ومن إذا أردت أن تراجع أيضا يعني تعريف السنة، فقد سبق نحن تكلمنا عنه في أول درس من دروس شرح هذا الكتاب. أيضا الأصل الثالث الاجتماع، ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وذكر أول ذكر منهم أو ذكر يعني في مقدمتهم أبا بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ولم يذكر عليا، قالوا لأن عليا يعني لم يذكره هنا كما هو يعني طريقة بعض أهل السنة والجماعة لا يذكرون عليا، ليس غمطا لحقه أو أنه ليس من الخلفاء الراشدين أو أنه ليست له المرتبة الرابعة بعد عثمان، لا حاشا وكلا، ولكن هم يقولون إنه في عهد علي رضي الله عنه كثرت الفتن ويعني ظهرت ظهورا واضحا. نعم الفتن بداياتها ورؤوسها بدأت تطل على الناس، وما قتل عثمان رضي الله عنه إلا على أيدي الخوارج، يعني وما وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك، وفي قصة ابن عمر رضي الله عنه مع حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما سألاه أن خلفهم أقواما يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني فيه بدع بدأت تظهر لكنها اشتدت، والتاريخ على كل حال خير شاهد على هذا في زمن علي رضي الله عنه. فقالوا إن الأمة في زمن علي رضي الله حصل فيه اختلاف وحصل فيه فتن، وسيكون للمؤلف أيضا بعد قليل كلام نفيس في موقفنا مما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه ومع معاوية إلى غير ذلك. ثم أيضا إن علي رضي الله عنه كان على منهج الشيخين، على منهج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأيضا على ما كان عليه عثمان رضي الله عنه، فهو سائر على ما سار رضي الله عنهم ولم يختلف في شيء من ذلك البتة. كيف يختلفون وهم ينطلقون من معين واحد من الكتاب والسنة؟ لا خلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني اختلفوا في مسائل معدودة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، في مسائل معدودة في الفقه وفي الفرعيات، يعني مسائل معدودة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الخلاف بين الصحابة قليل جدا والمسائل معدودة. قال ثم من بعدهم بدأ يكثر الخلاف، وكلما بعد الناس عن زمن النبوة يقول شيخ الإسلام كلما كان الخلاف أكثر، كلما بعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يشتد الخلاف. فعلى كل حال هذا ما ذكره أهل العلم والله أعلم. نعم. ومن اقتصر، قال رحمه الله تعالى ومن اقتصر على سنة اسمع رسول الآن الله. كلام جميل والله، لا أحلف يعني، لكن باب التأكيد يعني يكتب بمداد من ذهب، تقعيد جمل نفيسة جدا وهي مأخوذة، تجدها لو تراجع كتب السنة والتراجم تجد هذه العبارات مروية عن الصحابة وعن سلف هذه الأمة من جاء بعدها. نعم. ومن اقتصر، نعم. قال ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم. فلج يعني انتصر وغلب، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا إذا جاءوا في يعني مقابلة خصوم والإقناع ما يأتون بكلام كثير من عندهم، وإنما الدليل من الكتاب والسنة، يريدون الأدلة. قالوا وهذا ما كان يصنعه من الأمثلة، ما كان يصنعه الإمام أحمد رحمه الله لما اشتدت الفتن وجلس في مجالس عند المأمون الخليفة المأمون العباسي وغيره، كان مع أحمد بن أبي دؤاد وغيره من أهل البدع أبدا ما يأتي بالأدلة. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله، وهكذا هذا منهجهم إيراد الأدلة. وهذا نقلناه فيما مضى أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد صفحات من الفتاوى عنده كلها آيات قال تعالى، لأنها أولا أيها فيه التقعيد والتأسيس وفيه قطع الحجة وقمع أهل البدع بإيراد الأدلة عليهم. ولذلك قلنا أيها الإخوة فيما مضى إن من منهج أهل البدع والضلال أنهم لا يحبون سماع النصوص ولا يريدون قراءتها، لأنها تقطع وتبطل ما عندهم من الضلال. ولذلك المؤلف قال ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة يعني جماعة المسلمين فلج يعني حطم وانتصر أهل البدع أو على أهل البدع كلها. نعم. واستراح بلنه وسلم له دينه إن شاء الله. الله أكبر. نعم صحيح. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، هذا ولله الحمد يجعلنا كما يقول شراح الحديث نهتم لأمرين. إذا سمعنا هذا الحديث أيها الإخوة نهتم لأمرين. الأمر الأول أن نتفقه وأن نعرف عقيدتهم، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم ومنهجهم وطريقتهم، سواء في الاستدلال وفي كل شيء يجب أن نتفقه وأن نتعلم. الأمر الثاني أن نلزم وأن نسير على ما ساروا عليه رضي الله عنهم. هذا إن أردنا النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يجب عليك يا أخي هذين الأمرين: التفقه معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة والتفقه في دين الله. الأمر الثاني التزم طريقة وأن تسأل الله قبل ذلك وبعده الهداية والاستقامة على دين الله عز وجل. نعم، فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم وتنطع وعليكم بدينكم العتيق. نعم، هذا يعني أوله نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في جمل: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأيضا التنطع جاء أيضا: هلك المتنطعون قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. لكن عليكم بدينكم العتيق هذا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، والمقصود بالدين العتيق يعني الدين القديم الأصل العظيم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو المراد بالدين العتيق، المراد بالدين يعني هو ليس دين آخر، لا، هو ديننا دين الإسلام، ولكن المقصود الدين القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الآن سيذكره المؤلف الآن على جهة البيان. نعم. واعلم، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت. وصدق رحمه الله تعالى. نعم، هكذا كانت الأمة مجتمعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، ثم على عمر، ثم على عثمان، في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه على أيدي الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، بعد أن كفروه رضي الله عنه وأرضاه، خلاص وضع السيف وافترق الناس واختلفوا. ومع ذلك الخليفة الراشد بعده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقول إن هذا ما كان قبل هذا هو الدين العتيق، تمسك به وسر عليه ولا تكن وتسلك مذهب أهل الأهواء والبدع. نعم، قال: واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه. نحن سبق أيها الإخوة ذكرنا أن أهل البدع والأهواء والفرق والأحزاب لهم منطلقات كثيرة. شوف هنا قال: اتبعت الطمع، يعني الطمع في الدنيا، يعني كانوا مما أثاروا على عثمان رضي الله عنه أنه يعني كان يقسم المال في بني عمومته، وأنه كان يولي المناصب في فلان وفلان من قومه ويترك الآخرين ومثل هذا. يعني وهذا هو ديدن الآن من يعني يسارعون ويشغبون على ولاة الأمر ينطلقون من هذه المنطلقات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا مما ذكره المؤلف أنه اتبع الطمع والأهواء وما تجارت به الخصومات والجدالات ونحو ذلك. نعم، وليس لأحد، قال: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد. نعم، يقول المؤلف إن من أحدث البدع هذا عليه إثم، ومثله أيضا من ينشر البدع ويعين عليها ويزهد الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم لهم هذه البدع والضلالات، هذا أيضا شريك معه في الإثم. صحيح هو ليس الذي أحدثها، لكن هو الذي نشرها وهو الذي أعان عليها، سواء كما قلنا الآن توزيع مقاطع في جوالات الآن تنتشر أو كتب أو أوراق أو غير ذلك، هذا يعين على البدع ويعين على الضلال. ونسأل الله العافية، وهو من دعاة السوء ودعاة الفتنة، ويجر ويحمل على ظهره وعلى كتفيه وينوء بذلك يوم القيامة بأوزار من أضلهم بسبب هذا الأمر. وكمان هناك دعوة إلى الهدى والخير، هناك دعوة إلى السوء وإلى الضلال، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة. نعم. فقد رد السنة، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. يعني قد يقول بعض الناس كيف أضر؟ إبليس أعظم. نعم هو صحيح، ولا شك أن إبليس هو يعني هو الذي أخذ العهود والمواثيق، لا يضلن بني آدم إلا عباد الله المخلصين ولا يدخلنهم النار، هذا حق. لكن هو قصد المؤلف أن شياطين الإنس قد يكونون في شرهم وضررهم أعظم من شياطين الجن، وهذا حق أيها الإخوة. لأن كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد روى هذا عن جملة من السلف، قال شياطين الجن تستعيذ بالله عز وجل من شرهم وتقرأ كذا وتنفث عن يسارك، لكن شيطان الإنس هذا يتلبس لك وتظن أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، وما أراد إلا نجاتك وما أراد إلا نفعك في الدين والدنيا، وهو الله من دعاة السوء والفتنة. لذلك قال المؤلف هنا إنهم أضر من إبليس، ولا نحن نعرف أن إبليس هو صاحب الشر وأصل الغواية وإلى غير ذلك، لكن قصده من هذه الزاوية، يعني أن شياطين الإنس أعظم وأشد ضررا من شياطين الجن، وهذا يعني قد تكلم عنه كما قلت ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، ونقل في هذا جملة من أقوال السلف رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني يقول إن كان فيه ناس على البدع وعلى الخرافات وعلى الضلال، ففيه ناس ولله الحمد على السنة وعلى الديانة وعلى تعظيم الدليل من الكتاب والسنة على المنهج الصحيح، الحمد لله، هنا كذا وهنا كذا. فالمهم أنت ابحث عن هؤلاء وخذ طريقهم والزم منهجهم. نعم. قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يعني هذا فيما سبق من الأحاديث في وصية عليه الصلاة والسلام بلزوم السنة، بلزوم الجماعة، بتحذيره من الفرقة والاختلاف، وأنها ستذهب في النار إلا واحدة. كل هذه الأحاديث ولا شك تعين المؤمن، بل وتحثه على يعني البحث عن الخير والعمل به. نعم. واعلموا رحمكم الله أن وصول البدع انتبه الآن أيها الإخوة، هذا الكلام في التأصيل وتقعيد في منطلقات البدع، من أين جاءت، ما هي أصولها العامة، ولا عاد يعني لكل زمان في لكل قوم وارث، وقد يأتي أيضا بدع وضلالات ليست من هذه الأربعة أيضا، لكن يعني هذه أصولها في زمانه رحمه الله تعالى، ولا تزال إلى الآن لها شعب ولها فرق، ولكن هناك أيضا أشياء استجدت. ففي كل زمان يأتي الله المستعان دعاة سوء ودعاة فتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن وصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800. قال يعني قول. أنا سأعود نتكلم في هذا. نعم. وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، اشتمل كلام المؤلف هنا على مسائل. أولا ذكر أن البدع انطلقت في أربعة أصول أو أربع مسارات كما يقولون. الأمر الأول الغلو في الأشخاص، وهذه منطلقات بدعة الرفض، الروافض انطلاقهم في تعظيم علي رضي الله عنه وآل البيت إلى آخر ما هو معلوم، التشيع وغير ذلك. الأمر الثاني الغلو في الدين والعبادة، المنطلق الثاني الغلو في الدين والعبادة، وهذا منطلق الخوارج، وهذا منطلق الخوارج الذين يعني كفروا الناس واستحلوا دماءهم وخرجوا على ولاة الأمور وزعموا أنه جهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. المنطلق الثالث تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وذلك بنفي القدر، وهذا مذهب القدرية الذين زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف، وهذا من أوائل يعني البدع التي ظهرت، ونحن ذكرنا قصتهم وموقف من سأل ابن عمر رضي الله عنهما. الأمر الرابع الخلل في مسائل الإيمان، الخلل في مسائل الإيمان وهو مذهب المرجئة، الخلل في مسائل الإيمان وهو مذهب المرجئة. أيضا يتبع ذلك الخلل يعني في مسائل الإيمان، سواء الإيمان اللي هو يعني تعريف الإيمان وما يدخل فيه، وأيضا ما يتبعه بتوحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو منطلق الجهمية والمعتزلة والمعطلة إلى غير ذلك. هؤلاء تفرقوا أيضا ولهم شعب المؤلفات، يعني الله أعلم، يعني كما قال شراح هذا الكتاب كيف وصلوا إلى 2800، يعني هل هو يعني توقعا منه رحمه الله تعالى أو كذا، الله أعلم. لكن على كل حال هم تفرقوا وتشعبوا هؤلاء، وكفر بعضهم بعضا كما سبق، ولكن عليك بالنجاة والسلامة، كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. يعني بعضهم كأنه يعني قال إن المؤلف يزكي كتابه، وهو هذا شرح السنة، ولكن لعله قصد بهذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم، يطلق على القرآن الكتاب من أسمائه الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو أنه يعني يلتمس له العذر أنه أراد أن كتابه هذا كله في فلك الكتاب والسنة، في الأدلة من الكتاب والسنة. فإن شاء الله لا نظن بالمؤلف إلا خيرا، وإن شاء الله لا، نحن لا ندعي العصمة لأحد ولا نزكي أحدا، ويعني لكننا نحسن به الظن أنه أراد يعني أن كتابه يعتمد على الكتاب والسنة، وما فيه هي كلها أقوال صحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا الذي نحسن ظن. وعلى كل حال نحن ما مر علينا شيئا مشكل إلا بعض الأحاديث، وقد نبهنا على ضعفها أو أنها أيضا غير صحيحة. فعلى كل حال كلامه هنا جميل، قال واعتقد من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قاله مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الحمد لله. كلمات المؤلف هذه أيضا قد سبقت لنا هذه الجمل النفيسة، يعني يقول نعم لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها ولم يولدوا كلاما ويتأولوا لسلموا ولا ساروا على منهج أهل السنة ولا تمسكوا بالطريق الصحيح. ونحن قد سبق ذكرنا أثرا لابن عباس رضي الله عنهما، ويروى أيضا عن غيره من السلف أنه ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا أمامها سنة، ما بدعة تحيا إلا تموت سنة. وضربت مثلا في حينها، قلت مثل الآن في بدعة ما يرتبط بالأذكار سواء في الاجتماع عليها وضرب الطبول والدفوف عند الذكر أو استعمال كلمات ما لا جاءت في القرآن ولا في السنة، مثل هو هو هو ونحو ذلك، كلمات باطلة لا خطام لها وكلها بدع وخرافات. هؤلاء بفعلهم تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا الأذكار في القرآن، تركوا آية الكرسي، تركوا ما تعلمناه وحفظناه، وتركوا أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهؤلاء أعلم برسول الله، أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بصحابته؟ هؤلاء الذين أنا أضرب مثالا فقط، الذين أحدثوا هذه البدع فيما يتصل بالأذكار أماتوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم فيما يتصل بالأذكار. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ولله الحمد محفوظة ومكلوءة برعاية الله عز وجل وبحفظه. ما لكن نحن نقول هؤلاء الذين يفعلون هذه البدع يتركون السنة، وكما قال ابن عباس: ما أحدث الناس بدعة إلا أماتوا أمامها السنة. لو أنهم أخذوا بالسنة لما وقعوا في هذه البدع. ضربنا مثالا آخر، ما يحدث في المقابر، وقد سألني أحد الإخوة، جاء سؤالنا أنه ماذا يفعل عند القبور، ينزل ويؤذن في القبر ويقرأ آيات ويتكلم وأشياء يعني تفعل عند القبور وتجمع، كل هذا خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره. ومن حضر الدفن كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وكما فعلوا رضي الله عنهم، هذا هو المنهج الصحيح. فما تحيا بدعة وتعمل إلا يمات أمامها سنة، سبحان الله، هي سنة هي بدعة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع السنة. وكما قال المؤلفون كلام خطير ونفيس في المسألة الثانية، يقول: ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله تعالى. فالأمر يا أخي خطير، الإنسان يخشى على نفسه الزيغ بعد الهدى والضلالة بعد الإيمان، الإنسان يخاف على نفسه، لا أحد يدعي لنفسه الكمال، الإنسان معرض فيها خاصة في هذه الأزمنة. إذا كان ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق، وهم الصحابة الذين شرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته والأخذ عنه ومناصرته وكل شيء، ومع ذلك يخافون على أنفسهم. فالإنسان ليس بينه في دينه وفي تمسكه، قال: إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص. هذه من الأمور التي يقع فيها الإنسان أو بسببها في الردة، وهذه عاد كما قلت فيما سبق لها شروطها وانتفاء موانع، هذا بينه العلماء. وختم رحمه الله: انظر لنفسك، إياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وهذه العبارات قد مرت بنا. نعم، أقول أيها الإخوة، ترى من ناحية الأسئلة درس الأمس ما تمكننا من الإجابة، وأظن أيضا أن هذا اليوم لن نتمكن، لأنه بقي لنا هذا اليوم ويومان، وغدا إن شاء الله تعالى سنجتمع في هذا المكان، ولو فرضا ما حصل اجتماعنا سنكون هناك على كرسي 23، لكن الغالب بإذن الله أننا سنكون في هذا الكرسي إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، هذا إن تيسر. على كل حال، الأسئلة أيها الإخوة ما أظن ما في وقت يعني للإجابة عليها، والمشايخ كثر ولله الحمد يجيبون على الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. الكلام الآن الذي سيأتي واضح وهو مكرر، ولذلك لن أعلق إلا على بعض الجمل التي يعني فيها شيء من الغرابة نوضحها. نعم، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. نعم، بعض الإخوة أو بعض الشراح قالوا إن هذا تزكية لكتابه، وأن يقول احفظ هذا الكتاب ولا تكتمه. يعني نحن يا أيها الإخوة نحسن الظن، يعني هذا عالم رحمه الله وبذل جهده وعانى من أهل البدع في زمانه معاناة شديدة، فنحن إن شاء الله نلتمس له العذر أنه ما أراد أنه يعني يزكي كتابه وأنه أحسن كتاب في ذلك الزمان، لكنه مثل ما يصنع أحدنا لما يجتهد ويؤلف كتابا يعني يوصي بالقراءة فيه وبالعناية به ونشره بين الناس، وهذا يعني يعني كل واحد يصنع هذا الشيء، وأرجو إن شاء الله لا يكون في هذا غضاضة ولا يكون في شيء يعني على المؤلف، لأنه والله الحمد هو في رحاب الكتاب والسنة، في رحاب الكتاب والسنة. نعم، نحن نلتمس له رحمه الله تعالى. قال: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته. نعم، رحل الله يرد به، الإنسان يقرأ هذا الكتاب ويستفيد حيران، واحد عند الشك ما يدري وين منهج أهل السنة وجماعة، مبتلى بأهل البدع، لعل الله يقرأ هذا الكتاب، والكتاب ما شاء الله جمع نفائس، جمع الأصول والقواعد رحمه الله تعالى، فيستفاد منه. نعم، ولا شك. أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به. نعم. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القصد. يقول والله أنا مجتهد فيه أنه على الكتاب وعلى السنة، ما عندي يقول في هذا الكتاب إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ماذا نريد؟ نحن نفرح أن نجد هذا الكتاب المختصر، وهذا هو الذي يعني جزاهم الله خير شجعني مع الإخوة القائمين على التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي أن نقرأ في هذا الكتاب، لأنه لاحظ كتاب مختصر ممنهج مرتب يعني وعلى منهج أهل السنة والجماعة وعلى عباراتهم. فالآن أي واحد منا الآن يألف كتاب وده أن الناس يقرؤونه ويوزع شيء إهداء وشيء بيع وينزل في مواقع في الإنترنت كله من أجل أن ينتشر هذا الكتاب. فلا غروة ولا غضاضة أن يقول المؤلف أنه يقرأ ولا يستفاد منه، لأن وجدت بعض الناس في مواقع عند هذا الكتاب قالوا أنه يفاخر بنفسه وأن هذا من المآخذ والسلبيات على هذا الكتاب. لماذا؟ هذا ما في شيء يا أخي. ونحن قالين يعني وله مقام كبير. الآن للأسف الآن صرنا في هالجوالات، بعض الناس يريد أن يكسب سمعة في الجوالات الآن ويكون له متابعين كثر حتى صار يقع في خلل. يعني مثل الآن في هالأزمنة القريبة الآن الذي يعمل نكت على والدته ويصور يدها ويصور مدري كلام ومسكينة قد يكون في عقلها نقص كله من أجل أن يجذب أنظار الناس إليه. يعني مثل هؤلاء، وهو بعيد عن هذا الأمر، لكن أنا أقول الناس يريدون أن يكسبون السمعة والشهرة حتى بالباطل وللأسف الشديد. فمثل كلام المؤلف هذا الحقيقة لا غضاضة ولا ضير عليه عندما يقول أرجو أن ينتفع بكتابي، أسأل الله أن ينفع به، أنا اعتمدت فيه على الدليل من الكتاب والسنة، جزاه الله خير. ولا داعي أنه يشدد عليه في هذا المقام وأنه من المآخذ من السلبيات على هذا الكتاب. لا، ما فيها شيء، كل الناس تؤلف وترغب أن يستفاد من كتبها رحمهم الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. وقد رده كله. عاد هذه مرة عاد وقف عند بعض وقال كيف يعني مرة يعني حاط كتاب هذا كأنه نعم كتابة على الدليل من الكتاب والسنة. قال ليش؟ يعني إنه إذا لم تدن بما في هذا الكتاب فهو باطل. هو صحيح عباراته يعني ما فيها شك، فيها شيء من القسوة، فيها من الحدة من الحزم، لكن يعني في زمنه في فتن وفي بدع وفي كذا. نعم لو أنه يعني تلطف وخفف شيئا يسيرا والله لكان هذا هو الأفضل وهو المناسب، لكن لا نقول ونتهم وندخل في نية المؤلف بسبب هذه العبارات. لا والله ما يجوز لنا هذا، ونترحم عليه ونلتمس له العذر. نعم. قال كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. لا هذه العبارة لا تقبل الحقيقة، فيها شيء عاد من الغلو في الكتاب. يعني يقول إن من رد شيئا من كتابي مثل ما لو رد شيئا من القرآن، لو رد شيئا من القرآن فهو كافر جاهل. لا هذه العبارة نعم هذه فيها يعني زيادة غلو في كلامه لا تناسب ولا تقبل، ويعني عفى الله عنه قصد خيرا لكنه ليس بهذه العبارة. كلام الله عز وجل لا يقارن به الكتب الأخرى، وأنه لو رد شيئا من كتابي مثل ما لو رد شيئا من القرآن الكريم، لو رد شيئا من القرآن معناه جحد وكفر وهكذا. لا يعني هذه عبارة غير مناسبة أبدا وغير لائقة، ويعني لكنه عفى الله عنه وعنه. نعم. قال كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض. السنة قصده هنا العقيدة، قصده هنا ليس السنة يعني مقابل الواجب، لا المقصود هنا العقيدة. لا يقبل الله شيئا من العقيدة في ترك بعض، يعني واحد يأخذ بعض العقيدة ويترك بعض العقيدة، لا بد أن تؤخذ كاملة. نعم. قال ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، يعني الخصومة والمراء والجدل، وهذا قد سبق. فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. الله أكبر. إذا كان هذا كلامه متوفى سنة 392 للهجرة، يقول زمانك زمان سوء، وقد أدرك جملة من العلماء وأدرك جملة من أصحاب القرون المفضلة ويقول زمانك زمان سوء، فما بالنا الآن في هذه الأزمنة؟ الله مستعان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن ولله الحمد، كتاب الله جل وعلا بين أيدينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة ومعلنة، ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والحمد لله. نعم، الآن ننتقل إلى مسائل مهمة. نعم، قال وإذا وقعت الفتنة. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. أهل العلم أيها الإخوة كتبوا وتكلموا في موقف الإسلام، في موقف الإنسان من الفتن، سواء الفتن فتن البدع والشبهات وما يثار على الناس، أو الفتن التي تكون على ولاة الأمر، الخروج عليه، إباحة الدماء، استحلال الأنفس وغير ذلك. فالمؤلف هنا بيّن أن وكلامه الآن يتجه في مسألة الخروج ويعني إزهاق الدماء، وهذا الله المستعان يعني يوجد في كل زمان، قد يقل وقد يكثر. قال هنا: إلزم جوف بيتك، هذا إذا لم يكن هناك ولي أمر وضاعت الأمور، لا هناك ولي ولا شيء. وإلا كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون في آخر الزمان، يعني إذا كان للناس إمام قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامه، هذا إذا كان في إمام وولي أمر إلزمه، والسمع والطاعة لازمة لك، ولك وعليهم وفي عنقك لهم بيعة تلقى الله عز وجل بها. لكن إذا كان يعني ليس هناك لا ولي أمر والأمور اختلطت وسفك دماء، إلزم بيتك، اترك الفتن، لا تدخل فيها. كما قال المؤلف، قال: إلزم جوف بيتك، شوف ما قال بيتك، قال مرة داخل بيتك، وفر من جوار الفتن، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، اتق الله وحده، لا تخرج، لا تقاتل فيها، لا تهوى، لا تشايع، لا شوف عبارات قوية. فأين الآن من يؤزون إلى الشر أزا ويخرجون من أجل هذا الأمر، ويلتحقون بجماعات كما يقول إرهابية أو تكفيرية، ويساندون بالسلاح ويقاتلون، ويزعمون أن خروجهم على ولي الأمر أن هذا جهاد في سبيل الله، وأن هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو معتقد الخوارج، وخابوا وخسروا، ويزعمون أن مثل هذه العمليات الانتحارية، تفجير في مسجد ولا في سوق، أن هذا شهادة في سبيل الله. لا والله، الشهادة أعلى وأسمى وأكرم عند الله عز وجل من هذا كله. لكن هذه شياطين الإنس وشياطين الجن، وبناء على هذه المعتقدات الزائفة. قال: ولذلك قال يعني المؤلف هنا: ابتعد عن هؤلاء، احذرهم. هذا إذا كان والناس الآن على إمام، يجب أن تلزمه وأن تحذر أولئك. لكن إذا كانت الأمور لا إمام ولا خليفة ولا شيء، إلزم بيتك ولا تشترك ولا تتقدم في مثال، وعبارات الثقيلة رحمه الله تعالى. ولذلك قال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. من أحب الفتن وسار فيها وأججها وسارع في الدخول فيها، فإن هذا أعوذ بالله يبوء بإثمه وإثم من معه، من دعاة سوء أو دعاة فتنة. والكلام في هذا على كل حال سبق أن تكلمنا عنه، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. نعم، هذه ثلاث مسائل في غاية الأهمية. أولا مسألة النجوم وعدم النظر فيها، وهذا قد سبقا أشرنا إليه. قال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وما عدا ذلك فقد ضل وضل سبيله، أو كما روي عنه رحمه الله تعالى. فالنجوم ما خلقت إلا لهذا، زينة للسماء ورجوما للشياطين، يترجم بها الشياطين إذا صعد بعضهم على بعض، وقد حرست السماء بالنجوم، وبخاصة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا علامات يهتدى بها، النجم كذا يمين كذا يسار، أنت في الشمال أنت في الجنوب، هذا من فضل الله. أما ما عدا ذلك كما قال المؤلف رحمه الله، وأيضا تستعين بها على مواقيت الصلاة، معرفتها متى يدخل وقت كذا وينتهي وقت كذا، إلها عما سوى ذلك فإنه زندقة. نعم، تريد الإنسان إلى الزندقة، مثل ما يزعم الآن سيموت فلان سيحيا فلان، أو تكتب متى ولد الإنسان في أي برج وماذا سيكون له. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. بل سؤال هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا سبق الكلام عنها، التحذير من الجلوس إلى أهل الكلام وعلماء الباطل ودعاة السوء، لا تجلس إليهم، لا تسمع كلامهم، لا تقرأ في كتبهم. وأحيلك إلى جملة من الأبواب التي استفتح بها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، أبواب حوالي 7 أبواب إلى 11 باب، كلها في التحذير من مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء، راجعها واقرأ فيها. ثم أيضا المسألة الثالثة، الوصية بلزوم أهل الآثار، أهل السنة، أهل العلم، أهل الفضل والخير، هؤلاء جالسهم وأفد منهم. نعم، واعلم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. نعم، نحن ذكرنا أيها الإخوة فيما مضى أن الإنسان يجمع في حياته بين المحبة، محبة الله عز وجل، والخوف والرجاء، وهذا كطائر كما قال ابن القيم له رأس وجناحان، المحبة والخوف والرجاء. ففي حياتك في حال السلامة تغلب جانب الخوف كما قال أهل العلم، وفي حال أيضا الإسراف واللهو يغلب هذا. من رأيناه مقبلا تائبا نغلب له جانب الرجاء الصادق، لكن نجمع بين هذا كله، ولا نكون كما تزعمه الآن غلاة الصوفية وغيرهم أن العبادة تكون بالمحبة فقط، فهم يقولون: ما عبدناك لا رجاء في جنتك ولا خوفا من نارك. هذه عقيدتهم، يقولون: نعبد الله محبة فقط، لا رجاء في جنته ولا خوفا من ناره. وهذا كلام باطل. الله جل وعلا خلق الجنة لأهل التوحيد ولأوليائه المتقين، وخلق النار للكفار ولمن عصى الله، ممن كتب الله أن يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا الكافر. لكن الله عز وجل خلق النار المؤبدة يؤبد فيها الكفار والمشركون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولذلك قال هنا: احذر أن تجلس من يدعو إلى الشوق والمحبة، كما قلت غلاة الصوفية يدعون إلى الشوق، الذوق، الاصطلام، لهم عبارات في هذا، وأنه تسقط عن التكاليف ونحو ذلك، ولا يرون أحدا بشيء، ويعبدون الله بالمحبة فقط. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. نعم، تعبد الله بالمحبة، طيب وأين الخوف وأين الرجاء وأين العمل وأين فرائض الإسلام وأين أركانه؟ هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ومن يخلو مع النساء، وهذا يعني كان يحدث، ممكن كان يحدث في زمنه ولا زال، الله المستعان، أنه يعني من يدعي التعبد والتنسك يخلو مع النساء، ويقول يعني أنه لا يهمه الشيء، وإن شاء الله ما يحدث حاجة كيف يعني. الله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لكن قال ابن القيم رحمه الله إن فعلهم هذا فيه تشبه بالرهبان عباد النصارى الذين يقولون أبد نحن في الكنائس ومنقطعين للعبادة، ويصطفون عندهم بعض النساء للعبادة، لكن اكتشف أنهم يأتون الفاحشة نصر الله. هذا بني آدم ذكر وأنثى يعني، حتى في الحيوانات ذكر وأنثى، هذه يعني علاقة الله جل وعلا جعلها، ما هي يعني شيء غريب ولا شيء يعني فوق الطاقة، لا هذا أمر الله. وما خلق الذكر وأنثى، هذا تناسب في الحياة، هذا يسميه العلماء من باب التناسب والتوازن في الحياة ذكر وأنثى. فهؤلاء من يدعون التعبد والتنسك وأنهم لا يهمهم نساء ولا شيء ويخلون مع النساء، هؤلاء ياما مصائب حصلت. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان يعني مصائب ووقائع حصلت لهؤلاء، فجروا بنساء وبكذا وكذا ممن يدعي العبادة والتنسك، الله المستعان. قال وطريق المذهب يعني طرائقهم ومصطلحاتهم مثل ما ذكرنا، مثل الشوق والذوق والاصطلام ونحو ذلك، كل هذه عبارات لا قالها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ولا قالها الصحابة رضي الله عنهم، ولا عرفوا ولا قيل أهم أعلم منهم، أهم أشد خشية لله منهم، أهم أشد تعظيما للسنة منهم، لا والله حاشا وكلا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة. نعم. واعلم رحمك الله، قال واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. نعم، الله جل وعلا أقام الحجة وقطع المعذرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب وهديناه النجدين، وعلى العبد أن يبذل الأسباب وأن يسعى، كما أنه يسعى فيما يصلحه في الدنيا، أفلا يبحث عما يسعده ويصلح حاله في الدنيا والآخرة في باب الدين. نعم، هذا سبقا أن تكلمنا عنه فيما مضى. نعم. قال الآن أيها الإخوة الكلام مهم جدا فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والكف، قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله جميعا، رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. الحمد لله، الحديث هذا لا أصل له، هذا حديث إياكم وذكر أصحابي، لكن يعني مر بنا الحديث الحسن إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأيضا الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث. نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الكف عما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، الكف في موقعة صفين، والكف عما حصل بين علي وعائشة والزبير وطلحة في موقعة الجمل، يجب أن نكف عن هذا. هذا من جهة نكف ألسنتنا وعن الخوض في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية أن نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث أنهم ما أرادوا الدنيا ولا لعاعتها ولا أرادوا الانتصار، ولكن كل تأول وكل اجتهد. فيقول شيخ الإسلام هم بين إما مصيب والمصيب له أجران، وإما مخطئ وخطأه معذور فيه لأنه كان مجتهدا فيه وحريصا على الخير، ثم هو مغمور في بحار حسناته رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل بدر ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله جل وعلا نظر إلى أهل بدر قال افعلوا ما شئتم. فهذا وهؤلاء لهم الفضل ولهم المكانة، فيجب الكف عن الألسنة عن الخوض في هذا. الأمر الثاني أيضا أيها الإخوة، وقد سبق أن ذكرته في درس ماض، أن كتب التاريخ الآن والقصص والروايات فيها الغث والسمين في هذا الباب، يعني إما كلام باطل من الأصل أو كلام مركب على كلام واستنباطات وأمور لا يجوز الخوض فيها أيها الإخوة. ولذلك الحقيقة بعض الناس أنا تجد في بعض الندوات أو أشرطة الآن يلقي 10 دروس أو 5 دروس فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وماذا حصل وكيف بدأت موقعة الجمل كيف بدأ. يا أخي ما ليس هذا منهج السلف رحمهم الله وليس هذا منهج العلماء رحمهم الله وجزى الله علماءنا خيرا. يجلس الواحد المجالس ويتكلم كيف بدأت وخاض ويلقي حوالي 10 دروس في من أجل الكلام عن ما حصل في موقعة الجمل أو موقعة صفين. هذا أيها الأخوة يجب الكف عدم الخوض في هذا الترضي عنهم كما قال المؤلف. نعم نبين الحق نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ورحم الله الإمام سفيان الثوري لما جاءه رجل من أهل البدع وقال له يا سفيان أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد خلفاء بني أبية أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه هند بنت عتبة رضي الله عنهم أجمعين. فقال سفيان لغبار خيل معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم عمر بن عبد العزيز له مكانته وله قدره وله محاسنه ولكن فضل الصحبة أيها الإخوة هذا لا يدانيه ولا يقارب أي شيء ما يمكن ولو بذل الإنسان ما استطاع. شرف الصحبة يورخ هذا مقام عظيم. ولذلك نعم يجب أن نكف ألسنتنا ولا نقول إلا خيرا وأن نعتقد فضلهم وما حصل اجتهاد وهم معذورون فيه ثم هو مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال الكلام في هذا قد مضى ونحن نحب نؤكد عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لا إله وهؤلاء كلهم بدريون كلهم حضروا بدرا وحضروا ما بعدها فكيف يعني يأتي ويطعن فيهم ويقال إنهم يريدون الرياسة وأنه خدع علي في مسألة التحكيم. يعني كلام باطل وكلام مردود على أهله. أيها الإخوة شرف الصحبة شرف عظيم شرف كبير. هؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجي واحد يتكلم ويستنبط ويركب كلام ويكذب نسأل الله العافية ويقدح فيهم عياذا بالله عز وجل من هذا. نعم اللهم صل. قال واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال. الإسلام عظم كما عظم الأنفس عظم الأموال. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. الإسلام عظم مسألة المال. المال تحبه النفوس ولذلك عظمها الإسلام وأبان أن هناك سؤالين عظيمين يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا ملكه العبد لا يجوز أن يؤخذ منه إلا بطيب نفس إما في بيع وشراء إما هبة إما يعني إلى غير ذلك. نعم. قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. كلام نفيس. يقول لو فرضا إنسان عنده مال حرام سرق مالا هل تأخذه منه؟ تقول هذا لا اتركه معه لعل الله يهديه. لكن أنت تعرف أنه حرام وتأخذه منه هذا لا يجوز. لعله يرده إلى صاحبه إذا كان سارقا إن كان ربا يتخلص منه لا نقول يتصدق لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يتخلص منه. لكم رؤوس أموالكم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تدعوا معه ولا تأخذوا منه. لأن بعض الناس الآن يقول يعني مال السارق حلال يعني عليه الإثم ونحن نأخذ حلال. لا حرام ما يجوز. حرام حرام هو حرام عليه وحرام عليك أنت أيضا وأنت تعرف أنه حرام. لكن مال مختلط اختلط بغيره هذا عادي أن للعلماء فيه كلام اختلط وكم ومتى هذا له كلام آخر. لكن مال مسروق تجي تقول أخذه هذا حلال هذا حرام. حرام عليه وحرام على من أعانه وأخذه معه. نعم هذا كله حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. نعم، يقول الأصل في المكاسب البيع والشراء هو الحلال، أنها حلال، ويعني الإنسان يعمل ويجتهد، وإذا اضطر إلى أكل حرام يعني كمن يأكل من الميتة، أو اضطر أن يشرب جرعة خمر حتى يحيا ولا يموت، هذه للضرورة، الضرورات تبيح المحرمات، هذا أمر آخر، إلا من اضطر هذا أمر آخر. لكن الأصل أن البيع والشراء حلال، والحرام واضح، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مجتمعات. ثم قال: إن كونك تتعفف عن الناس ولا تسألهم حتى ولو في بعض المهن الرديئة، في مهن رديئة يعني، وكما قال عمر رضي الله عنه بعض الدنية يعني مهن رديئة، مثل الحجامة كما قالوا، ومثل ذكروا أيضا دبغ الجلود ونحو هذه المهن الرديئة، صحيح مهن رديئة ليست حراما، لكن هي أفضل وأعز للإنسان أن يمد يده للآخرين وأن يحتاج إليهم. ثم قال هنا كلاما نفيسا، قال: إن ترك المكاسب مثل ما يزعمه بعض العباد والنساك أنهم لا يعملون ولا يشتغلون وعال على الآخرين، جالس يقرأ قرآن أو جالس في أذكار، طيب قم يا أخي اشتغل، انفق على نفسك، جالس بس ينتظر ماذا تخرج من الجيوب وما تمتد به الأيدي إليه في الصدقات، هذا ليس منهج الصحيح، ولا عليه كما قال ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، رعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليه، وذهب عليه الصلاة والسلام وقام وجاء، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم باعوا واشتروا إلى غير ذلك. فكون الإنسان يقول العبادة والتنسك ويترك العمل ويكون عالة على الآخرين، ليس هذا بمنهج صحيح. نعم، والصلوات الخمس، قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهمية فإنه معطل. سبحان الله، المؤلف مع الجهمية في عراك شديد، وهم كان لهم صولة وجولة في وقته رحمه الله تعالى. نعم، فالصلاة يقول خلفهم غير صحيحة. نعم، إنسان ينكر القرآن ويجحد السنة ويجحد القرآن، هذا الصلاة خلفه باطلة وغير صحيحة. نعم، قال: فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. نعم، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. العلماء فرقوا في مسألة يعني الأئمة من الجهمية هؤلاء، إذا كان الإمام هنا ولي الأمر يصلي بالناس وهو جهمي كما قالوا، صاحب أو صاحب بدعة مكفرة، فإنه يصلي خلفه ويعيد صلاته بعد ذلك كما ذكر المؤلف. وإن قالوا وإن كان إمام ليس إمام يعني هو ولي الأمر من الأئمة العاديين يعني يصلي في أي مسجد، فلا تصلي خلفه، اترك الصلاة خلفه وصلي خلف صاحب السنة. والمقصود هنا أيها الإخوة صاحب البدعة المكفرة، هؤلاء مثل الجهمية مثل القدرية الخوارج أصحاب بدع مكفرة، أما مسائل فيها خلاف يسوغ فيها الخلاف الفقهي، مثل وسان مثلا يضع يديه في الصلاة واحد مثلا مسبل يديه، وهذا قول وهذا قول، وإن كانت السنة ولا شك هي وضع اليد اليمين على الشمال وأن يضع على صدره، نعم هذه هي السنة، لكن هذا تصلي خلفه، لكن المقصود بدع المكفرة كما قال المؤلف هنا هذا لا تصلي خلفه، وإن كان اضطررت وصليت فعليك أن تعيد الصلاة بعد ذلك ولا تحدث يعني شوشرة وفتنة أمام الناس، والله المستعان. نعم، والإيمان، قال: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمهم الله رضي الله عنهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ليس مقصود واجب بلفظ الوجوب يعني بس قصد متأكد، وهذا قد يقول واحد هذا شيء معروف، لا في ناس أنكروا الرافضة مثلا أو غيرهم قد ينكرون أنه ليس هنا لا أبو بكر ولا عمر وفيه أو يمكن أن فيه ناس ثانين أو كذا، لا الصحيح كما قال هو في هذه الحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على صاحبه، وأيضا لا دعاء ولا شيء ولا تتوجه ولا شيء، السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر عمر رضي الله عنه ويمضي. بعض الناس يقول طيب يا أخي أنا جئت للمدينة وما تيسرت لي أن الزيارة أني أذهب وأزور، هل زيارتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة؟ نعم صحيح، لا ليس بي. يعني نحن نقول بما أنك جئت اذهب وسلم، لكن لو فرضا ما تيسر، زحام شديد، الوقت قصير بالنسبة لك وعندك رحلة طيران وما في فرصة، الحمد لله لا يبقى في نفسك حرج. كذلك الصلاة في الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن لم يتيسر لك فالحمد لله لا يبقى في نفسك حرج. المقصود الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صليت ما كتب الله لك بألف صلاة. نعم، والأمر بالمعروف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. نعم، هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا شك شريعة وفريضة، ويخطئ من يقول لو كان هناك ركن سادس في الإسلام لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كلام باطل. يعني بعض الإخوة يقود الحماس في بعض العبارات مثل الجهاد في سبيل الله أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول لو فيه ركن سادس لكان الأمر معروف عن المنكر أو لكان الجهاد في سبيله. هذا نبه مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، هذا كلام باطل، هذا من التزيد، هذا من التألي على الشريعة الإسلامية. هو لو فيه كان على الله، الله جل وعلا يعني أرسل رسوله وبين لنا عليه الصلاة والسلام كل شيء، فكون إنسان يقول لو ولو هذا كلام باطل. لكن نعم، هو قال الأمر معروف عن المنكر، ولا شك أنهما دعامتان وأساسان عظيمان في الإسلام. قال إلا من خفت سيفه أو عصاه. نعم، المقصود هنا ولي الأمر، المقصود أن هنا ليس الأمر معروف عن المنكر يعني نكمل الكلام إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you. الله أكبر. إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، كما ذكر المؤلف أن لابد من الأمر معروف والنهي عن المنكر إلا من خفت سيفه أو عصى، هذا قال المقصود به ولي الأمر. فالواجب مع ولي الأمر مناصحته بالحكمة، وإذا كنت لا تستطيع أنت بنفسك توصله إلى من يصل إليه ويعني يبلغه. أيضا عدم التشهير بالمخالفات ونحو ذلك. وقد ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى جملة من الآداب والأسس في كتاب الأحكام السلطانية، يعني تراجع. وغيره أيضا من كتبوا في شرح حديث الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. انظر في كلام لأئمة المسلمين، كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، له كلام في هذا نفيس، راجعه والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. والعذر كم؟ نعم، والتسليم على عباد الله. أيوة، والتسليم على عباد الله أجمعين. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. نعم، الحمد لله. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة السلام على عباد الله أجمعين، هو يقصد المؤلف بهذا المسلمين. أما الكافر فإنه لا يبدأ بالسلام، لكن إذا سلم عليك ترد عليه، لكن تقول وعليكم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هنا المسلمين، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. أيضا ذكر المؤلف أن من ترك صلاة الجمعة والجماعة كما هو مذهب الخوارج وغيرهم، من لا يرون الصلاة إلا خلف فلان أو كذا أو غيرهم من المذاهب الأخرى، فهذا كما قال المؤلف مبتدع. والواجب الصلاة مع الجماعة وحضورها في المساجد. ما بنيت بيوت الله جل وعلا إلا لأمور، وأعظمها إقام الصلاة جماعة في المسجد. قال: إلا لمرض أو خوف من سلطان ظالم. الحمد لله، لسان يحمد الله، يخرج الآن لسان إلى المسجد ويصلي لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، هذه فضل ونعمة. لكن لو ابتلي الإنسان بفتن وحروب وما يخاف إذا طلع من بيته يقتل في الطريق، هذا يصلي في بيته. ونسأل الله أن لا يبتلينا والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان بهذا الأمر. لكن وأيضا أو مرض يقعده ولا يستطيع، فالحمد لله. مع أن الصحابة رضي الله عنهم كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فكيف بالإنسان الذي مغرق في نعم الله عليه، أمن وأمان، صحة وعافية، سلامة، ممتع بجوارحه، ثم ينام ويترك صلاة الفجر مع الجماعة أو غيرها من الصلوات. الله المستعان. قال: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكل إنسان هذا يرفع وهذا يخفض، هذا ما اقتدى به، يجب عليه أن يقتدي بإمامه. والعلماء ذكروا أحوال المأموم مع الإمام: المتابعة والمسابقة والموافقة والتأخر إلى آخر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم، والأمر رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. نعم، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلى آخر ما جاء في الرواية. قال هنا بلا سيف. نعم، لا يستعمل السيف. من الذي يستعمل السيف؟ ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يستعمل السيف، أو من ينيبه ممن مثلا يقبضون على فلان ويعزر أو يحكم فيه الحكم شرعيا، أو هذا لولي الأمر. لكن أنت تستطيع أن تستعمل مثلا العصا في أبنائك إن اضطررت، وهذا لا نقول بالضرب الشديد الذي قد يؤذي، لكن من باب يعني التخويف، من باب يعني الحث، من باب يعني كذا الرفع، وليس هذا الضرب كما يجلد الإنسان استغفر الله يعني جلد بهائم، هذا لا يجوز. يعني ينبغي الإنسان أن يكون حكيما عاقلا في دعوته وفي يعني نصحه لأبنائه وغير ذلك. فالمقصود كما ذكر المؤلف بلا سيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. نعم، هذا هو الأصل، ويا ليتنا نعتمد على هذا الأصل. الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في المسلمين الستر. يجب أن نحسن الظن بإخوانك، تحسن الظن بأخيك المسلم، إلا من أظهر ريبة، فجورا، كبيرة، بدعة، فهذا لا بد يوضح ويقال هذا حرام، اتق الله يا أخي، هذا لا يجوز، ويحذر الناس من. نعم، احنا ما نقول اسكت ولا تقول شيء، لا، يجب النصيحة والمعذرة. لكن تبدأ تسيء الظن، فلان يقصد، فلان يأخذ، فلان له أهداف، وله وله، أعوذ بالله يا أخي، ما المفروض تأخذ الناس على ظاهرهم وعلى محاسنهم، هذا هو الأصل، إياكم والظن، يجب لسانا يكون على هذا. لكن من ظهر منه ريبة كما قال المؤلف، نفاق، فجور، معاصي، لا، يعني يناصح وينبه، وأيضا يحذر الآخر، يحذر الآخرون ألا يسيروا في طريقه. نعم. قال: وكل علم. طيب، نتوقف عند هذا ونلتقي غدا إن شاء الله.